بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها الإخوة، عرفنا في درس البارحة أن للحج أركانا وله واجبات، والأركان هي الدعائم التي لا بد من أدائها في الحج، ومن ترك واحدا منها فحجه باطل، يبطل الحج إذا لم تعد أركانه لمن ترك ركنا من أركان الحج. وعرفنا أنها الإحرام والوقوف بعرفة والطواف ببيت الله والسعي بين الصفا والمروة. ثم بدأنا الحديث حول واجبات الحج، فعرفنا أن الواجب الأول وهو الإحرام عند الميقات، أن تحرم من الميقات، ولو أحرمت من قبل الميقات نسأل الله أن يتقبل منك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات. والإحرام من الميقات واجب، لا يجوز لأحد أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فمن فعل ذلك إما أن يعود إلى الميقات ويحرم، وإلا فيلزمه دم. شاة يذبحها لأهل مكة لفقراء الحرم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام، لأن من ترك واجبا من واجبات الحج براه، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما الواجب الثاني من واجبات الحج فهو الوقوف بعرفة من وقف بنهار عرفة أن يستمر في الوقوف إلى أن تغرب الشمس. بقاؤك في عرفة إلى غروب الشمس يوم عرفة واجب من واجبات الحج. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة من بعد الزوال ولا يزال يقف إلى أن غربت الشمس. فلما غربت الشمس أفاض إلى المزدلفة وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأهل العلم على أن من وقف بعرفة في النهار لا بد أن يستمر في الوقوف إلى أن تغرب الشمس. أما من جاء عرفة بالليل بعد أن تغرب الشمس فله أن يقف ما تيسر له، لكن عليه أن يغادر عرفة قبل فجر يوم النحر. هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. أما الواجب الثالث أيها الإخوة الحجاج فهو المبيت بالمزدلفة ليلة العيد بعد أن تقف بعرفة، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فبقاؤك بالمزدلفة بعد أن تفيض من عرفة واجب من واجبات الحج. النبي صلى الله عليه وسلم ركب من عرفة واتجه إلى المزدلفة وبقي في المزدلفة حيث صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم نام صلى الله عليه وسلم إلى أن طلع الفجر، ثم صلى الفجر بالمزدلفة، ثم وقف عند المشعر الحرام إلى أن أسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس انطلق إلى منى. هذا هو المبيت بالمزدلفة، وهذه أكمل صوره حيث تخرج من عرفة وتتجه إلى المزدلفة. وتقف في المزدلفة أو تبيت بالمزدلفة إلى أن تصلي بها الفجر، وتقف عند المشعر الحرام وتتوجه إلى الله تعالى بالدعاء وبالاستغفار وبالتلبية وبذكر الله سبحانه وتعالى. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء والأطفال والنساء والعجزة، رخص لهم أن يفيضوا من المزدلفة بعد منتصف الليل عندما يغيب القمر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت في الضعفاء الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس يومها كان غلاما صغيرا، فكان من ضمن العوائل والأطفال والنساء والعجزة، وجههم النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لهم أن يفيضوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، لكنه كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بنا ويلطح أفخاذنا ويقول: أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. ومحل الاستشهاد من هذا الحديث أنه رخص للضعفاء والعجزاء والمرضى أن ينطلقوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. فإذا كنت أيها الأخ الحاج معك النساء أو الأطفال أو المرضى أو العجزة والمبيت في المزدلفة يشق عليهم، فلا بأس أن تنطلقوا من المزدلفة وتأتون منا بعد نصف الليل. أخذا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنتم مجموعة من الرجال الأقوياء الأصحاء فالأولى لكم والأجدر بكم أن تقيموا تلك الليلة بالمزدلفة، تبيتون كما بات النبي صلى الله عليه وسلم، وتقتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام بات ولم ينطلق إلى منى إلا بعد أن أسفر جدا، بعد أن صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام وقال لأصحابه رضوان الله عليهم: وقفتها هنا وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، يعني أي مكان في المزدلفة. ويسن لك أيها الأخ الحاج وأنت بالمزدلفة تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، صلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، ثم تنام، وإن أحببت يعني أن تبقى قليلا تسامر أصحابك ولا بأس، إن رغبتم في أن تجمعوا الجمار جمار يوم العيد أو جمار أيام منى أمر جائز، والتقاط الجمار ليس مقصورا على مزدلفة، وإنما يؤخذ من أي مكان في المزدلفة أو في غير المزدلفة. ويسن لك أن تصلي الفجر بالمزدلفة إن تيسر لك ذلك، وقد يعذر بعض الحجاج الذين يرتبطون بالحافلات وبالنقل مع الشركات أن يخرجوا من مزدلفة لكن بعد منتصف الليل، ولا يعجل الخروج قبل منتصف الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج. أما الواجب الرابع أيها الإخوة الحجاج، فيكون في أعمال يوم منى، يوم العيد، بعد أن تصلوا الفجر في المزدلفة وتقفون وتدعون الله جل وعلا، وعندما تسهرون جدا تتوجهون إلى منى، فإذا وصلتم منى فلتبدأوا بتحية منى، وتحية منى هي رمي الجمار، والجمرة التي ترمى أول يوم العيد هي جمرة العقبة الكبرى، آخر الجمرات في منى، وأقرب الجمرات إلى مكة، وكانت تسمى بجمرة العقبة لأن جبلا كان قريبا منها، وقد أزيل هذا الجبل لتتاح الفرصة لمن يرمي الجمار أن يرمي الجمار وهو في سعة. ترمون الجمرة الكبرى بسبع حصيات، كل حصاة مثل حجم البندقة، وبعد أن ترموا الجمار تتوجه إلى الحلاق لتحلقوا شعر الرأس، ولنعلم أن رمي الجمرة في يوم العيد الجمرة الكبرى هو المشروع، هو المسنون وهو المشروع، ولا يشرع لنا أن نرمي الجمرات الصغرى والوسطى. ورمي الجمار يكون بسبع حصيات، ترمي كل جمرة تكبر الله وتهلل، وترمي الجمار، ورمي الجمار هو من ذكر الله، لا كما يظن البعض، فإن بعض الحجاج يظن أن رمي الجمار هو رجم لإبليس، ويقول إنه يرمي إبليس، وقد يزين إبليس لهم الرمي، فيرمي الرجل الجمرة ويلعن الشيطان ويظن أنه يؤذيه وأنه يصيبه وأنه وأنه، وربما تلفظ بفاحش القول، وربما أبرز يعني أمرا لا ينبغي إبرازه بدعوى أن الشيطان حمله على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الرمي لذكر الله، ولذلك ترمي وأنت تذكر الله وترفع صوتك بالذكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وصحة الرمي أيها الإخوة الحجاج أن يقع الحصى في الحوض، إن أصابت الشاهد ووقعت في الحوض فذلك أكمل، أما إذا وقعت في الحوض فهذا مجزي. ويسن لك أيها الأخ الحاج وأنت ترمي الجمار أن تتذكر أن الله سبحانه وتعالى فرض عليك العبادة، عبادة تدرك معناها وتعرف الغرض منها، وعبادة إنما شرعت لك كما قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأنت تعملها امتثالا لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرمي في هذا اليوم يوم العيد له وقت فاضل ووقت جائز. أما الوقت الفاضل يعني أفضل الأوقات لرمي جمرة العقب الكبرى يوم العيد، أفضل أوقات الرمي يبدأ من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس يوم العيد إلى وقت الزوال. وهناك أوقات جائزة لا سيما مع الزحام وشدة من وكثرة من يروي، كثرة من يرمي وشدة الزحام، فيسوغ لك أن ترمي من بعد منتصف الليل، خاصة الذين رخص لهم بالخروج، هؤلاء الذين يخرجون من مزدلفة بعد منتصف الليل لهم أن يرموا ولو قبل الفجر، وهذا أمر جائز لكنه لم يفعل الأفضل. والأفضل لمن أراد الرمي أن يرمي من بعد طلوع الشمس في يوم العيد ويستمر الرمي إلى الزوال، ويجوز الرمي بعد الزوال إلى الليل أيضا مراعاة لأحوال الضعفاء والمرضى والنساء والأطفال، يجوز لمن كان هذا حاله أن يرمي من بعد الزوال إلى الليل، كما يجوز له أن يروي من بعد منتصف الليل إلى طلوع الشمس. هذا هو الركن، هذا هو الواجب الرابع. أما الواجب الخامس أن تحلق الشعر، حلقك لشعر رأسك يوم العيد بعد رمي الجمار، وبحلقك الشعر تتحلل من الإحرام. تحلق شعر الرأس إذا كان، وهذا خاص بالرجال، الأفضل للرجل والأكمل للرجل أن يحلق شعر رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حلق شعر رأسه وقال خذوا عني مناسككم. ولما سأله أصحابه عن الحلق والتقصير وأيهما أفضل، فقال رحم الله، فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. فجعل المحلقين دعا لهم 3 مرات، ودعا للمحلقين مرة، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يستجيبه. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج على أن تنفذوا هذه النصيحة، لأن حلق الشعر مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قلت إنه يرمى في هذا اليوم 7 حصوات أو 7 حصيات. هذه الحصيات تلتقط من أي مكان، وليس شرطا أن تلتقطها من المزدلفة، من المزدلفة من طريقك وأنت تسير من المزدلفة إلى منى، لكن لا تأخذ حصاة من الحوض أو مما حول الحوض مما رمي به، لأن حصاة قد استعملت. فحتى تؤدي هذه الشعيرة تأخذ حصاء بعيدة عن الجمرات. ولا يشرع لك أيها الأخ الحاج أن تغسل الحصيات كما يفعل البعض، يغسلون ويتوهمون أمور ولم يدع إليها الشارع صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المزدلفة وهو مار في طريقه إلى منى، طلب من إخوانه ومن أصحابه أن يجمعوا له الحصى، فجمعوا له 7 حصيات رمى بها الجمرة الكبرى. وهكذا ينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرمي. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي، وينبغي أن يكون الرمي بحصيات صغيرات، ولا يفيد الرمي بالحصيات الكبيرات، لأنها قد يترتب عليها أذى الناس. لكن كلما كانت الحصاة صغيرة كحجم البندقة أو الحمصة، هذا هو الحجم الذي يتناسب مع الرمي. فيرمي الإنسان الجمرة 7 حصيات. وكان مما يذكره الفقهاء أن من أراد أن يرمي جمرة العقبة الكبرى فإنه يأتي من جهة شمالها بحيث يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله ويستقبل الجمرة ويرميها. لكن في هذه الأيام حيث نظم أمر الرمي ووسع حوض الرمي وأصبح الناس يأتون إلى الجمرات من جهات مختلفة وتسهيلا على الحجاج في أمر الرمي، إن رمى على غير هذه الطريقة التي ذكرت ما دام الحصى يقع في الحوض فلا بأس إن شاء الله أن يرمي بما يتيسر له. فإذا رمى الجمار إن كان عنده هدي يريد أن يذبحه يتوجه إلى مكان الذبح فيذبح، وإن كان قد أوكل غيره أن يذبح له كما هو الحال في هذه الأيام حيث وجدت مؤسسات وشركات تتولى الوكالة عمن يريد أن يضحي أو عمن يريد أن يسوق الهدي أو عمن تكون له رخصة، فيعلم الناس كيف يرمون، فذلك إن شاء الله أمر سائر. وهذا كما ذكرت هو الواجب الخامس. رمي الجمار، ثم يأتي بعد ذلك الواجب السادس أو الواجب الخامس وهو حلق الشعر. الواجب الخامس حلق الشعر، فيجب على من حج أو اعتمر أن يحلق الشعر، شعر الرأس، والله سبحانه وتعالى جعل حلق الشعر من علامات الحج والعمرة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وشرع حلق الرأس بعد الرمي أو بعد الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد بعد أن وقف بالمزدلفة بعد صلاة الفجر واستمر قياما ثم أفاض إلى المزدلفة، أفاض إلى منى وبدأ منى تحية منى بأن رمى الجمار، ثم بعد ذلك توجه إلى محل الذبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى إلى بيت الله 100 ناقة، 100 بدنة، 100 جمل، نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 جملا، 63 ناقة، ثم وكل علي رضي الله عنه في أن يكمل ذبح الباقي، فذبح علي 37 جملا، وقد وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستأجروا لهذه الجمال جزارا يسلخها ويقطعها ويوزعها بين المسلمين، وأراد أن يعمل أمرا يتأسى به الناس، حيث طلب من الجزار أن يأخذ من كل ناقة بضعة قطعة من اللحم فوضعت في قدر وطبخت، وحس النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل شيئا من لحمها، لأن كثير من الحجاج خاصة في هذه الأزمان لا يستسيغون أكل لحم الهدي، بل إن الإنسان ينفر لو قيل له هذا لحم هدي كل منه يقول لا، والسنة أن تأكل منه، والسنة أن تباشر الذبح. وقد مرت بالمسلمين مرحلة وفترة يذبحون الهدايا ويلقون بها في الشوارع ويلقون بها، فإذا بقيت أياما أنتنت واضطر الناس إلى أن يدفنوها تخلصا من روائحها، لكننا في هذه الأيام بفضل الله تعالى يسر الله عملا طيبا يقوم به مسؤولون عن لحوم الأضاحي، يوفرون لحوم الأضاحي بكميات تكفي الحجيج، ويتولون نيابة عن الحجيج ذبح هذه الأضاحي ذبح الهدي، حيث يذبحون ويفرزون إن كانت الذبيحة فدية نتيجة تقصير لعمل قام به الحاج، ارتكب محظورا، ترك واجبا، هذا الذي يتركه يميز عن غيره، فيؤخذ الفداء أو الفدية وتوزع على أهل مكة، على الفقراء في الحرم، وتعطى لكل من يريد، وتبقى محفوظة لهم يأكلون منها، لأن شرطها أنها لفقراء الحرم. أما الهدي الذي يقدم بسبب التمتع أو القران أو الصدقات التي يتصدق بها البعض أو ما كان تبرعا، لأن بعض الحجاج يضحون، فهذه أيضا تتاح لمن يريد أن يأخذ. أما من لا يريد وتتجمع هذه الأضاحي فإن ثمة مشروعا للإفادة من لحوم الأضاحي وللإفادة من لحوم الهدي، حيث تذبح وتبرد وتجمد وتغطى ثم ترسل إلى أنحاء عديدة من العالم الإسلامي، حيث الفقراء وحيث المحتاجون وحيث المتطلعون يأكلون هذه اللحوم ويفرحون بها لأنها جاءت من بلد الله، جاءت مما أفاء الله على الحجاج، جاءت من البلد الحرام، ولذلك يستقبلها الناس في تلك البلدان ويأكلونها ويطمعون في أكلها، حيث إنها دم هدي ودم شكر لله سبحانه وتعالى. هذا هو الفعل الثالث من أفعال الحج، من أفعال يوم العيد. ثم بعد ذلك يأتي الواجب السادس، ذلك هو حلق الشعر. حلق الشعر هو الواجب السابع، الواجب السادس من واجبات الحج، فكل من حج أو اعتمر يتعين عليه أن يحلق، فإن لم يحلق يقصر، لكن الحلق أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حلق الشعر، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جما، كان يعنى بشعره، كان يربي شعره حتى يبلغ إلى كتفيه أو إلى شحمة أذنه، وكان يرجله وكان يطيبه، وكان صلى الله عليه وسلم يدهنه. لكنه في يوم العيد بعد أن أدى مناسك الحج والعمرة حلق شعره، وسن لنا حلق الشعر. ولما سئل عن الحلق والتقصير قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، يعني ادعوا لهم. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين، ثلاث مرات. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين. قال: والمقصرين. فدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات بالرحمة تحبذنا وتحفزنا على أن نحلق شعر الرأس، لأن حلق الشعر في هذا اليوم يعد من عمل البر ويعد من الشكر لله سبحانه وتعالى، وكأنك بحلق شعرك تحط عنك الخطايا والآثام. والله سبحانه وتعالى أعلم. ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.